الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نشرح في منظومة أصول فقه مالك لابن أبي كثير، ووقفنا عند الأصل الثالث. فليتفضل الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. السلام قال صلى الله عليه وسلم: وما دليل الإله الأليم وما دليل سنة الأول. هذا هو الأصل الثالث من أصول الإمام مالك رحمه الله، وهو دليل الخطاب من الكتاب أو من السنة. وسمي دليل الخطاب لأن الخطاب، أي خطاب؟ نعم، الكتاب والسنة، قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمي دليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه، لأن قول الله دل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه. له دليل آخر، ما هو؟ أخذناه في شرح الإشارة الثالثة، مفهوم المخالفة. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، والمراد به نفي حكم المنطوق عما عداه، نفي حكم المنطوق عما عداه في سائمة الغنم زكاة. خطاب ما هو؟ سائمة الغنم. إذا ما أقول الخطاب كأني أقول لك: ما هو قول الله؟ ما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم. طيب، ما هو دليل الخطاب؟ الخطاب هو قوله في سائمة الغنم، دل على ماذا؟ وقد لا يدخل هذا المسجد إلا رجل مؤمن. الخطاب له فهو قولي: لا يدخل هذا المسجد إلا مؤمن. مفهوم المخالفة، دليل الخطاب ما هو؟ أن غير المؤمن لا يدخل المسجد. وهو ما يعرف بدليل الخطاب، ويعرف ايضا بمفهوم المخالفة. قال ابن القصار: ومن مذهب مالك ان دليل الخطاب محكوم به، وقد احتج بذلك في مواضع منها، حيث قال: من القائل؟ الامام مالك رحمه الله. خصه بماذا؟ بالأيام. نفي حكم المنطوق عما عداه، اي في غير وقد اختلف العلماء في حجية مفهوم المخالف عند مالك، ماذا حجة وعند غيره فيه خلاف، والصحيح أنه حجة وأنه دليل لعمل الصحابة. الصحابة تحتاج بمفهوم المخالف، ومن ذلك ما جاء ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب المنطوق ما هو؟ نعم، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا المنطوق. الخطاب ما هو؟ ليس مفهوم المخالفة ماذا؟ لا، يعلى ابن أمية أعمل مفهوم المخالفة. قال قلت لعمر: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فكيف ما زلت تقصر وقد أمن الناس والله جل وعلا يقول إن خفتم؟ احتج بماذا؟ بمفهوم المخالفة. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا عمر أعمل مفهوم المخالفة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقصر وقد أمن الناس. لو كان لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فهمك خاطئ، احتججت بما ليس بحجة، أليس كذلك؟ لكن قال له ماذا؟ نعم، فهمك صحيح ومفهوم المخالفة حجة، لكن هنا وجه المعارض. قال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم. لأن هو تشريع جديد، منطوق جديد، أن هذا من باب الصدقة، وإن كان فهمك فهما صحيحا، وإن كانت الحجة حجة صحيحة عند عدم المعارض، حجة صحيحة عند عدم المنطوق. بمعنى مفهوم المخالفة إذا عارضه منطوق فيما يقدم؟ يقدم المنطوق. يعني هنا الآن مفهوم المخالفة ليس لك أن تقصر إن أمنت. المنطوق ما هو؟ منطوق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمنت لك أن تقصر. أهنا إذا لكن مش ماذا؟ معارض، حجته عند عدم المعارض، عند عدم وجود منطوق يعارضه. وضع إذا مفهوم المخالفة عند عدم وجود منطوق يعارضه حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الرجل. الجمهور القائلون اشترطوا له شرطا ومنهم الإمام مالك رحمه الله. يعني ليس كل مفهوم مخالفة يعد مشركا، ليس كل مفهوم مخالفة يعد مشركا، بل لا بد من وجود شرط، وهو إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، بمعنى أن هذا التقييد لهذا المنطوق لا فائدة منه إلا التخصيص، يعني في سائمة الغنم زكاة، ليس لو وجدت هناك فائدة غير التخصيص لا يكون خشنة. ووضع هذا في أمور، الأمر الأول القيد الذي خرج الغالب، هذا لا أكون له، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قيد الرقيبة بماذا؟ أن تكون في الحجر. طيب لو لم تكن في الحجر أيخذ في الحكم أم هو هو؟ نعم هو هو لا يأخذ في الحكم، لماذا؟ لأن هناك فائدة للتخصيص، وهو أن حتى هو الغالب عند الناس أن الرقيبة تكون في الحجر. لم نعتد بالمفهوم في سائمة الغنم زكاة، هل هناك فائدة غير التخصيص؟ أي هل الغنم الغالب أن يكون سائمة؟ نعم لقد يكون سائمة، لا يكون سائمة، فليس هناك فائدة إلا ماذا؟ إلا التخصيص، فعمل بالمفهوم أن غير السائمة لا زكاة فيها. لكن في الرقيبة الغالب أنها تكون في الحجر، لو وجدت فائدة غير التخصيص فنقول لا عبرة بالمفهوم، ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق. منطوق الآية ما هو؟ لا تقتلوا أولادهم خشية إملاق. دليل إذا لم نخشى الفقر يجوز لنا أن نخشى، هل مفهوم ماذا؟ المخالفة. هل مفهوم المخالفة هنا معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر، لأن هناك فائدة غير التخصيص، وهو أن المعتاد في زمن الخطاب العام وضع، يعني هناك فائدة أخرى، فلما وجدت فائدة أخرى غير التخصيص نقول مفهوم المخالفة من غير معتبر، فيحرم عليك القتل ولكن خشيت الإملاق أو لم تخشى الإملاق. وضع هو طبعا الآن المثال ليس المراد منه الترجيح، وإنما المراد منه فقط إيضاح القاعدة، لكن كما ذكر متى ما وجدت فائدة غير التخصيص فلا علاقة به، لكن ما أذكره الآن من أمثلة ليس المراد بها بيان أن هذا وقع، وإنما المقصود من الأمثلة عند الأصوليين بيان القاعدة فقط، لهم ليس باب التخصيص، ليس من باب التخصيص. وكما سيأتي الآن أن مفهوم المخالفة والتخصيص إما أن يكون مفهوم صفة، وإما أن يكون مفهوم شرط، وإما أن يكون مفهوم عدد، وإما أن يكون مفهوم حصر. في قوله ولا تقل لهم مقل ليس من باب التخصيص، لكن سيأتي أنه من باب قياس الأولى، أن المسكوت عنه إذا كان أعظم مما ذكر كالضرب فإنه يكون من باب أولى كما سيأتي بإذن الله. طيب، مفهوم المخالفة أنواع، منه مفهوم الصفة، ومنه مفهوم الشرط، ومنه مفهوم العدل. مفهوم الصفة تعريف الحكم بإحدى صفتي الذات، فيدل انتفاء الحكم على الذات إذا انتفت تلك الصفة في سائمة الغنم زكاة. الغنم قد توصف بأنها سائمة وقد توصف بأنها غنم معلومة. الذات ما هي؟ الغنم صفة الذات، إما أن تكون معلومة وإما أن تكون سائمة. فتعريف الذات بإحدى صفتيه يدل في سائمة الغنم زكاة. إذا انتفت السائمة هل في الغنم زكاة؟ وإذا انتفى الحكم وهو الزكاة بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الصفة. هذا ما يعرف بمفهوم الصفة، لأن السائمة صفة صفة للغنم. ومما يثبت حجية مفهوم الصفة عند الإمام مالك، قال مالك رحمه الله كما في المدونة: ألا تسمع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوتر وقت ماء. فأهله في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق به، وما فضل فالناس فيه سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع الحب ماء، فجعل له أن يمنعه ما لم يقع الفضل، فإذا وقع الفضل فليس له أن يمنعه. الماء إما أن يكون فيه فضل، وإما أن لا يكون فيه ماذا؟ فضل. متى لا يمنع الماء؟ إذا زاد على حاجة صاحبه، إذا زاد الماء على حاجة صاحبه يرى الإمام مالك أنه لا يجوز له أن يمنعه الناس، لأن الناس فيما فضل سواء. إذا كان بقدر حاجته فله أن يمنع. طيب لما فرق الإمام مالك إعمال النابة؟ نعم، إلى مفهوم الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع. هل قال لا يمنع ماء؟ أم قيد الماء بوصف؟ قيده بوصف وهو الفضل. فإذا فضل الماء ليس لك أن تمنع، وإذا كان بقدر حاجتك فلك أن تمنع. إذا الإمام مالك أعمل مفهوم الصفة وهو قوله فضل، وضع نعم وضع في إشكال في سائمة الغنم زكاة. متى تكون الزكاة؟ في السائمة. إذا ارتفع هذا الوصف ارتفع وجود ماذا؟ الزكاة. متى لا يمنع فضل الماء؟ متى لا يمنع الماء؟ إذا كان زائدا. إذا لم يكن زائدا لك أن تمنع. طيب لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد منع الماء بالفضل فقال لا يمنع الفضل. لا يمنع الفضل ماء. أيضا مما يدل على أن الإمام مالك رحمه الله يحتج بمفهوم الصفة قوله لا يحل نكاح أبدا يهودية أو نصرانية. الأمة الجارية إذا كانت يهودية أو نصرانية لا يجوز لمسلم أن يتزوجها. طيب من أين أخذ هذا الحكم؟ قال الشرط.